بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. البشائر تقدم لكم إلى حماة العقيدة وحراس الشريعة، إلى المدافعين عن ملة إبراهيم، المقاتلين لإعلاء كلمة التوحيد، إلى الساعين لإقامة الخلافة الإسلامية الراشدة، إلى القابضين على الجمر، الصابرين على البلاء، إلى أهل الصمود والتضحية، إلى الأطفال والنساء والشيوخ، إلى الشباب المرابط على الثغور في زمن الشهوات والماديات، إلى أهلنا وعرضنا وأرضنا، إلى فلسطين عامة، وإلى العزة في غزة خاصة، إلى سورات المسرى نهدي هذا العمل. خذوني أرتدي الفجر وأمضي في سبيلي فإذا الشمس دليلي. خذوني إن نفسي تئن لجرح قدسي، فكيف اليوم أمسي وفي الأقصى شجوني؟ وكم نادى وصاح يئن من الجراح، أيا أهل الصلاح متى قد تنقذوني؟ وأن شهادة التوحيد في الأكوان قدسية، وأن راية التوحيد في يدنا مؤيدة بنصر الله محمية. للعلا سائرون بالهدى صامدون، ولأقصى بآسيافنا قادمون، ولقدس هتون لن نهاب المنون، فاصبري يا حنون للإله. سنمضي سوف نمضي نطف سهلها واتلا في ظلال السيوف حيث يغدو الرجال. سوف نمضي نطف سهلها واتلا في ظلال السيوف حيث يغدو الرجال. دماء الجرح تصرخ بين أعماقي، كلا ما نسيناك يا قدس. فلسطين الحبيبة لا تقولي نسينا العهد، كلا يا فؤادي. على الأبواب نحن ترقبينا، فإن النصر في الآفاق. إلى ميادين البذل للإسلام الفوارة بالدم قد نهضنا. وهنا رباط المؤمنين وساحة لجهادهم أو آية للمهتدي. هبوا يهزون أعماق الوجود بصرخة العز الأبي، الله أكبر. وأنوف شم الأنوف يتسابقون إلى الحتوف، فجحافل الكفار تخشى بطشهم والأنوار. أنتم من يقتات جمر المرحلة، ها إن أحبار اليهود تجمعوا، فاقرأوا على تلك الرؤوس الزلزلة. سنأتيكم بني صهيون ونقتلكم فهل تدرون، فهذا وعدنا المكنون وأمر الله لا يمنع. سنسمع كل من يسمع نداء صادقا يقرع، جنود الله لن تسرع. تثير نقع الفتح بالعاديات ضبحا والموريات قدحا، مضت قوافلنا ومضت للعز قوافلنا، تغسل عارا تأخذ بالثار، وتعيد المجد لأمتنا، وتعيد المجد لأمتنا بالسيف الصارم وال وثبة نحو النصر. إلى النصر هبوا وخوضوا المحال، أعيدوا لنا مجدنا يا رجال، أعيدوا لنا مجدنا يا رجال. تصحبكم مؤسسة البشائر في إصدارها الجديد سرات المسرى. هاكم سرات الخير في مسرى الرسول، حرف له جسم من الأشلاء، صوت أشد من السهام على العداء، نحدو به سلوى على الغرباء. سرات المسرى.